واحد الاخوه جاء ببعض الاسئله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تنم الا ان تاتي بخمسه اشياء: هي قراءه القران كله، تصدق باربعه الاف درهم، وزياره الكعبه المشرفه، وحفظ مكانك في الجنه، وارضاء الخصوم. قال علي: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: اما تعلم انك اذا قرات قل هو الله واحد ثلاث مرات فقد قرات القران كله، واذا قرات الفاتحه اربع مرات صدقت باربعه الاف درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لو الملك ولو الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله عشر مرات حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مرات، فقد أرضت الصوم. ما صحة هذا الحديث؟ هذا باطل مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوه نبهنا على هذا المرة. أيوه مكذوب، ولكن هذه الأذكار طيبة، الإنسان يقولها الإنسان طيبة. أيوة. يذكر الله ويقرأ القرآن طيب، لكن هذا مكذوب على هذا الكلام. أيوة. لا يعول على الدخول.